حديث وتعليق. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب طعاما يأكله فلم يجدوا له سوى أقراص من الخبز فقدموها إليه، فقال: هل عندكم من أدم؟ يعني الإدام الذي هو اللحم أو المرق أو الزيت أو نحو ذلك. فقالوا: ما عندنا سوى الخل. فأمرهم أن يقدموه، وجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. التعليق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال ذلك جبرا وتطييبا لقلب من قدمه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.